زار الخليل عليه السلام إبراهيم زوجة ابنه إسماعيل عليه السلام فسألها كيف أنتم؟ فقالت الحمد لله بخير حال، وأثنت على المولى عز وجل. فسألها ما شرابكم وطعامكم؟ فقالت اللحم والماء. فدعا عليه السلام لهم بالبركة في اللحم والماء، فاستجاب المولى عز وجل لدعائه، وأصبح في مكة البركة في الماء واللحم بفضل الله تبارك وتعالى. أحبتنا المشاهدين، مرحبا بكم في برنامجكم أجمل رمضان، ونحن اليوم بفضل الله عز وجل لدينا ضيوف من دولة عزيزة وشقيقة لنا وغالية على قلوبنا، دولة مصر العربية. حياكم الله أحبتنا الأفاضل في هذه الليلة المباركة، ونحب أن نتعرف عليكم بداية، ونبدأ بأستاذنا. تفضل عرفنا باسمك. أحمد عمارة. ما شاء الله تبارك الرحمن، حياك الله حق أحمد. الله يخليك. منين في مصر ما شاء الله؟ من بني سويف. أهلا وسهلا، أقدع ناس ما شاء الله. الله يخليك. الله يكرمك. الله يخليك. العمل إيش؟ فلاح. ما شاء الله تبارك الرحمن، أنعم وأكرم الله. الحمد لله. والأستاذ سعيد إبراهيم الشحات. حياك الله أستاذ سعيد، منين في مصر؟ أنا من محافظة البحيرة، من ريف مصر. ما شاء الله، برضو من ريف ما شاء الله. إن شاء الله. حياكم الله والله. الله يكرمك. وتعمل فين؟ حاليا على المعاش. ما شاء الله، طلعت على المعاش. ما شاء الله، حياك الله. الحمد لله. طيب والأستاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلاح سيد محمد. ما شاء الله، عشت الأسامي يعني. الله يخليك. من مصر طبعا، بني سويف. بني سويف. مركز الفشل. ما شاء الله. قريتي اسمها عزب الفنت الشرقية. ما شاء الله تبارك الرحمن. تبارك. اهلا وسهلا بك. انا حضرتك اخصائي اجتماعي في مدرسه ابتدائي في القريه. ما شاء الله تبارك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بس لسه ما طلعتش على المعهد. لا الحمد لله. الحمد لله. حضرتك يا باشا. محمود مصطفى عليش. ما شاء الله، محمود مصطفى عليش. اهلا وسهلا. من بني سويف، مركز الفشل، الفنت الشرقية. ما شاء الله، يا تقريبا كلكم من الريف. كلهم ريف مصر ما شاء الله. كنت اعمل مدير مدرسة اعدادية، وحاليا دلوقتي على المعاش. على المعاش برضه. المعاش. يا عم الحمد لله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم صراحة، شرفتونا ونورتونا الليلة. الحمد لله. احنا ودنا كده ما شاء الله تبارك الرحمن نتكلم عن مشاعرنا واحنا مقبلين على مكة. الواحد جاته الفرصة الان انه يزور مكة ويوصل لمكة ويشوف مكة اللي هو متشوق لها سنين، وأنا عرفت منكم إنه كلكم أول زيارة لكم في مكة. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. كيف كانت مشاعرك وأنت مقبل على مكة يا حق، وأنت لسه في السفر؟ ما تتوصفش في الحلاوة. الله أكبر. وأني جاي كذا، يعني جاي كذا بقلب سليم وفرحان. الله أكبر. من ساعة ما جاتني تأشيرة إن أنا أروح. وأنا فرحان، والبيت بتاعي كله فرحان، وناس حولك يعني. الحمد لله. ما شاء الله. كله فرحان. الحمد لله. ومقابلتها حاجة ما تتوصفش. وانت في الطريق كده ايش قاعد تفكر اول ما توصل يعني؟ لاني بفكر ادعي للناس كلها انها تكون زي ان شاء الله. يا سلام يا سلام. وتشوف وانت مقبل على مكة، يعني انك حتشوف مكة وحتشوف الكعبة. ده ما اقول لك، انا ما يتوصفش يعني ان انا افاجئ ان انا اقابلها كده واشوفها بالصلاة على النبي. الحمد سبحان لله. سبحان الله. وكنت ادعي لاخواني كلهم، اي حبايب، وكانت الناس تقول لي اقرا لنا الفاتحه وادعي لنا في مكه ان شاء الله. يا سلام. الحمد لله. ما في شك انه الواحد مشاعره هتكون في الله. وربنا قدرنا برضه وعملنا دعوات للناس ان ربنا يكرمها كلها ويدعيها الناس كلها زي حالاتنا كده، وتيجي وتشوف الموقف اللي احنا شفناه. يا سلام. الحمد لله. يعني المشاعر اصلا سبحان الله تتحرك، وانت تحس انك انت بتقرب على مكه، وتحس انه انت حتشوف الكعبه وحتوصل للمكان ده اللي انت بتحلم بيه طول الوقت. كيف كان احساسك يا حاج؟ انا احساسي بقى ما توصفش، لان انا اللهم صل على النبي بقيت ابكي. الله اكبر. وفي ناس شهاد عليا ان انا بقيت ابكي من قلبي. الله. اول ما شفت حتى الكعبه كده. يا سلام. ودخلت وقلت الله اكبر، اللهم خذنا بعفوك وكرمك يا رب. يا رب خذنا بعفوك وكرمك يا رب. ودورت لك البكاء. الله اكبر. اللي جنبي بقى يقول لي انت بتبكي لا. اقول له أصبح الخشوع ده غصب عني. الله. غصب عني، سيبني في حالي، مالكش طلب بي. أنا أنت أول مرة تشوف الكعبة؟ أول مرة أشوفها. الله يعني أكبر. كنت بتشوق لها هي في التلفزيون كده، كنا بنشوفها في مصر بنشوفها كده بالواحد. بس وأنت قدامها فرقت. لما وصلت لها بقى ما قدرتش أحوش نفسي بقى. الله. لحد الآن كل ما أخش الحرم لازم أبكي. وبكى فرح. وبكى أنت في المكان. أيوه ده كنت حي أتمناها. الله. كنت حي أتمناها أشوفها والعمر خلاص انتهى، 65 سنة خلاص البجدة يعني الله. العمر خلاص أعطيك الصحة الحمد لله ربنا نوّني هذا الزيارة ودعني بها الحمد لله. سبحان الله، كيف مشاعرك؟ أنا مشاعري مكافئة الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. شوف يا أستاذنا الفاضل، كيف حضرتك لما تتعب وتشقى وتحس أنك هتروح بيتك تأكل وتقعد مع زوجتك مع أولادك يعني ترتاح، هي بالنسبة لنا الكعبة كده. الله أكبر. إنك رحلة حياتنا مشقة صراحة يعني، حياة بقت صعبة. فأنا الحمد لله دعوات أمي إن أنا وأنا صغير شوية أروح الكعبة، فدي مكافأة من ربنا سبحانه وتعالى. الله أكبر. طبعا الحمد لله رب العالمين. وأنت أنت قلت لي إنك جاي معك الوالدة ما شاء الله. الحمد لله رب. كيف كان في طريقك وأنت جاي لمكة يعني؟ والله الحمد لله رب العالمين، هي طول عمرها بتصلي وبتدعي إنها نفسها تختم حياتها إنها تزور. تشوف الكعبة. الله تشوف الله. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، طلق السلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبي. طبعا كانت كل أمنيات حياتها خلاص هي رحلتها في الحياة، كبرت علمت ربت خلاص يعني دورها، هو طبعا ما انتهاش كأم. بس طبعا المكافأة ليها أو الثواب اللي عايزاه في الدنيا، ولا تنسى نصيبك طبعا من الدنيا، إن هي تشوف قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، تشوف الكعبة. فطبعا شعورها كان فوق الخيال. الحمد لله رب العالمين جينا وشفنا مكة وأهل مكة الحمد لله رب العالمين. أمي متوفية، والدتي متوفية، وعملت لها عمرة ما شاء الله، الله يتقبل ربنا يقبلها منا. أنا بالنسبة لي عملت عمرة لوالد امبارح ليلة الجمعة ما شاء الله، والدي توفى ولا حجش ولا عمل عمرة، فأنا الحمد لله والدي الله يكتب لك أجر. والدي كان أمام مسجد قعد 75 سنة يطلع المنبر ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ويشهد عليه الرجل نسيبنا دي ومات على 96 سنة ما شاء الله، وما صايم يوم وقفة رمضان، الله يتقبل آخر يوم في رمضان الله يتقبل. طب وانت حق سعيد ما أعطيتنا مشاعرك، وانت مقبل كده على البلد هذه اللي انت بتقول انا تأخرت عليها قوي. اولا المشاعر تبدأ من مصر. يا سلام. بداية كل مصري امنيت حياته انه يجي هنا يحضر في هذا المكان الطيب الطاهر. الله اكبر. أمنيت كل مصري ومصرية إنه يزور بيت الله الحرام. الله أكبر. غنيا كان أم فقير، أمنيته الأولى والأخيرة إن ربنا عز وجل يمن عليه بزيارة بيت الله الحرام. فالمشاعر بتبدأ من بداية أنت ما تنوي إن أنا أودي جوازي علشان أطلع عمرة. يا سلام. طب لما جات الموافقة كيف كان مشاعرك؟ ما بقول حضرتك يعني بيبدأ إيه بين الأمل والرجاء. يا سلام. إن ربنا عز وجل يمن عليه يكرمك. ساعة التأشيرة ما بتوصل لأي مصري بيبقى في البيت فرح. الله أكبر. غير عادي، فرح غير عادي. زغرته بقى. طبعا. وكل الأهل والجيران والأصحاب بيزوروا ويباركوا. يا سلام. ويسألوه الدعاء عز وجل. هو لسه ما وصلش. ويسألوه الدعاء عز وجل إن ربنا عز وجل تدعي لنا في المكان ده إن ربنا يكتبها. الله أكبر. عشق بين المصريين بكافة طوائفهم وبين بيت الله الحرام. الله أكبر. إن ربنا عز وجل يمن على كل واحد فيهم إنه يزور بيت الله الحرام. الله أكبر. وأنا أعتقد إن اللي ربنا بيكتبها له بيوصل هنا. ده منه وفضل كبير من ربنا عز وجل. الله أكبر. دي حاجة. الحاجة التانية احنا طول عمرنا حتى من صغرنا بنتابع نشوف صورة الكعبة. يا سلام. بنشوف الحرم، شوف الطواف، بنشوف في التلفزيون، كل ده شيء. وكون ان انت تفاجأ لأول مرة في حياتك مباشرة والأئمة هنا تسمع. هنا تسكب الدموع. الله أكبر. هنا تنساب كده تلقائي. بدون إحساس وبدون حاجة. سبحان الله. طاير القاء النظرة الأولى على بيت الله الحرام شيء لا يوصف ولا يقال، هو يتشاف بس كده. سبحان الله. وبفضل الله عز وجل ربنا عز وجل كتبهن بفضل الله عز وجل. الحمد لله. الحمد لله. الشيء اللي يلفت نظر لحضرتك لما تخش الحرم. يا سلام. فيه ألسنة كتيرة كل لغات من كل اتجاهات. سبحان الله. لكن المعجزة الكبيرة ان لما يمسك كتاب الله تلاقيه كله عربي مبين. الله اكبر. الله فانا أكبر. اشوفه بيقرا في كتاب الله عز وجل وهو اعجمي عربي. يا سلام. وبعد انتهاء القراءة اكلمه، لا اعرف اكلمه ولا يكلمني. سبحان الله. هذه معجزة من معجزات الله عز وجل. الله الكل أكبر. يجتمع هنا حول كتاب الله عز وجل. الله اكبر. والكل من كل الاتجاهات والانتماءات سبحان في الله. هذا المكان انت كل الجنسيات. طيب احنا نبغى ناخذ مشاعر ثانيه عن وصلنا الحرم والآن إحنا واقفين نصلي خلف أئمة كنا نسمعهم بس في المذياع أو في الأشرطة أو في كذا. فأنا ودي أخذ مشاعركم، لكن بعد ما نروح فاصل إن شاء الله بعد إذنكم نستأذنكم أعزائي المشاهدين في فاصل بسيط ونرجع لكم لحديثنا الشيق مع ضيوفنا الكرام. فاصل ونعود لكم سريعا إن شاء الله. وبين الحنايا هو قلبا وعقلا. علينا تجلى فأهلا وسهلا لنا خير. مرحبا بكم مشاهدين الكرام، عودة بعد الفاصل إلى ضيوفنا الأعزاء لنستمع معهم لمشاعرهم. احنا سألنا قبل الفاصل عن قد وصلتوا انتوا للحرم والان بدأتوا تصلوا في الحرم، اديتوا العمرة، كيف الواحد حس بعد ما وصل للحرم اللي هو مشتاق له سنين وبدأ يسمع الناس اللي كان بيسمعهم في المسجل وفي المذياع الان واقف وراهم بيصلي معاهم بيئتم بيهم؟ يعني كيف حق احمد اول ما وقفت ورا الامام وهو بيصلي بك؟ والله انا ما كان مقضين ان انا الف حول الكعبه. يا سلام. كنتش عاوز الف من يعني اخليش بيني وبين احد ابدا الا التمسه كده يعني. يا سلام. عشان اشبع منها واتمتع. الله يعني. اكبر. يعني هذا انت لما وصلت الحرم حبيت تكون قريب على الكعبه. قوي قوي قوي. يعني كانه غالي عليك ولقيته. وبعد يعني بعيد عن الكعبه شوي بيبقى مرتاح في اللف. أيه. مش زحمه. ايوه. لكن انت تبغى الزحمه بس بيبقى تحصر من على الناس ويبقى قريب عشان تبقى قريب منها من حلاوتها وحبها. يا سلام. الله اكبر. الله اكبر. وندعي لوالدينا وندعي لحبايبنا وندعي للناس كلها. والله ما في شك انه احنا الواحد كلنا نبغى نكون دائما جنب الكعبه طبعا. بس كيف المشاعر لما صليت خلف الائمه يا ابو؟ انا يمكن شعوري انا بالنسبه لما صليت يعني الناس دي كنت اسمع عنها في التلفزيون او في المذياع والكلام ده كله ما كنتش مصدق نفسي يعني ان انا واقف في الحرم بصلي في رمضان. في رمضان وفي رمضان كمان في الروحانيات صليت التراويح. صليت التراويح اللي شوف بالطول بالساعه تخلص الساعه 12 اكنها ثواني مع الواحد. الله أكبر. اكنها ثواني مع الواحد. واحد ما يبغى يتخلص على الرغم ان الواحد بيلف كتير ومشي على رجليه لكن وكانه مش حاسس بتعب ابدا. يا سلام. من عايش مع رب روحانيا ربانيا كده بينه وبين الله سبحانه الله وتعالى. الله اكبر. المكان نفسه ليه رهبه سبحان الله من قدسيته طبعا. نعم. من تخيل حلم بقالك جديد بتحلم بيه وفجاه طبعا الله اكبر الشيء بقى محقق قدامك. فطبعا بس الحمد لله رب العالمين البلد والمكان نفسه له طمانينه. يا سلام. فالرهبه بتكون في ثواني بتروح بتحس بطمانينه بتتخيل بقى يا عم طبعا الائمه دول بتسمع عنهم لا لما تصلي خلفهم بقى طبعا فرض او تراويح او غيره لا ده صوت ملائكي بسم الله ما شاء الله يعني طبعا يا رب دايما يطول اعمارهم ويمتعونا اكتر واكتر بالتلاوات الجميله. يا سلام. ساعات بتعدي ثواني انت واقف ما بتحسش طبعا بطول بتتمنى ان الزمن يوقف يعني توقف بيك ويستمر القراءه فيك. الله اكبر. فربنا طبعا يدوم علينا ائمتنا وعلمائنا يا ربي ويحفظ كل شعوبنا العربيه ان شاء الله. اللهم امين. كيف المشاعر معك يا حق سعيد؟ أنا المشاعر معي مختلفة. فين دي؟ ليه؟ أنا ربنا عز وجل من علي بالقرآن. الله أكبر. فأنا من أهل القرآن. الله أكبر. لهذا فضل الله عز وجل. الله أكبر. وأهل القرآن لما يسمع القرآن بأصوات جميلة. يا سلام. ليبقى يا سلام لما تكون في كمان في رمضان وفي التراويح. فما بالك في بيت الله الحرام. الله أكبر. وقمم القرآن. الله أكبر. يبقى القرآن والمكان. يا سلام. الزمان والمكان. والزمان والمكان. نعم. طبعا. سبحان الله. فاستمتاع فوق استمتاع فوق استمتاع ما شاء الله. سبحان الله. ربنا يبارك فيهم كلك ويحفظهم يا رب. كنت ذكرت لي أنت على وأنت ماشي جوة الحرم تتوقع إنه هذه المناطق اللي دعس فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. صبت. والصحابة كيف كانت مشاعرك في اللحظات؟ كان أنا حكيت لحضرتك قبل البرنامج يمكن أنا كنت عايز أبوس كل مكان. يا سلام. كل سنتي وكل حته في الحرم بالضبط. يمكن يكون الرسول عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم ابونا ابراهيم عليه السلام سيدنا اسماعيل الجبال سبحان الله جبال يعني اكيد في جبل من دول شاف كان شاهد على كل ده حتى لو كانت عوامل الطقس غيرت او ما غيرتش طبعا بتتمنى ان ربنا كان خلقك في الزمن ده الله اكبر وتتخيل سيدنا ابراهيم تعب عشان قد ايه محمد صلى الله عليه وسلم تحمل مشقه قد ايه، وانت الان في المكان ده بالضبط يعني ماشي في المكان اللي هم مشوا فيه، تحصد تعب وشقاء. طب كيف كنت حاسس وانت بتدعس في المكان؟ والله يعني انا خايف صراحه، خايف ادعس فيه انا. الله اكبر. ماشي، خايف ادو يعني مكان يعني فوق ما تتخيل، يعني قدسيه ملهاش يعني مفيش جمله تقدر توصف بها المكان او تقدر توصف بها حبنا كمسلم للمكان ده، مش كمصري بس او كعربي، كمسلم للمكان ده. فشرف ما بعده شرف، اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يوعد كل المسلمين في العالم انهم ما يختموش حياتهم الا لما يزوروا ويحجوا ويعتمروا في بيت الله الحرام. انا قبل ما اغادر البلد ودحت الاصدقاء والكلام ده، وكتبت وصيه ما شاء الله، قلت اتمنى ان انا اتوفى في في في الله في بلد الرسول الحرم، في الحرم عشان نبعث فيها كمان. شوف الامنيه، شوف الامنيه، والله هذا ما حصل. الله كتبت اللي عليا واللي ليا والكلام ده كله قبل ما اخرج من بيتي. الله قلت يمكن ربنا يوعدني يوعدني واتوفى هناك هنيا لمن يموت. يا بختي يا بختي، على الاقل هتبعث في ارض فيها اطهر البشر. يا بختي قال في مره يا بختي. الله اكبر. يعني بالفعل الواحد له اماني، ايش امانيكم يعني مدام جيتوا في دي البلد؟ والله الامنيه انا ادعو الله عز وجل الا يجعل هذا اخر عهدي ببيته الحرام. يا سلام. وان يرزقني زيارته مرات عديده واعواما مديده، وان يكتب لي الوقوف على عرفات ان شاء الله. امين امين. اريد ان اختم حياتي بهذا ان شاء الله. امين. وانت حق احمد امنيتك ايه؟ والله اغنيتي ان انا ما تفوتني، مش هقول لك يعني كل سنه، يمكن اقرب من السنه. يا سلام. وادبر النقود بتاعتي واجي برضو. يا سلام. انا بغرم، احنا الواحد منا يمكن الواحد غرمان يمكن بتاع 20,000 25,000 جنيه ما شاء الله عشان يجي وهين عليه وسهل. مأجور ان شاء الله. لو قالوا له اشتري بها حاجه مش هتهون عليه، يعني هو جات بالتاشيره وقال لي في حاجه هتشتريها كتيرة قوي، مش هيوافق ابدا. الله. يلغي حبيب انه يزور المكان. الحمد لله الحمد لله. طيب احنا يعني سبحان الله الوقت هذا اللي بنقضي جوة الحرب، احنا قضينا اوقات كثيرة مع ابنائنا ومع اهلنا في رمضانات كثيرة ماضية، لكن الوقت اللي قضيناه هنا يفرق عن هناك، اجمل بكثير من هناك. طبعا. ايش طبعا. اللي خلاه اجمل يا حق؟ اجمل جوزت نفسه الروحانية بتاعته وتلاوة القرآن. يا سلام. يعني لو كنا واحد في البلد برضو بيشغل بحاجة ويقضي مصلحة والكلام ده كله. صح. لكن هنا عايش رباني الوقت كله، الوقت كله لله سبحانه وتعالى. يا سلام. للعبادة والقراءة القرآن. أنا بنسى أني كان عندي في البلد وفي البيت يعني وفي العيال وفي الأرض أولاده. سبحان الله. وانت في رمضان في رمضان في البيت المعظم. نعم سبحان الله، في أم القرى. فصار هذا رمضان هذا بالذات أجمل من كل رمضانات اللي عدت. بكتير بكتير بكتير خالص نهائي. ما في مقارنة. لا ما فيش مقارنة أبدا. سبحان الله. لا يقارن يعني الصيام هناك والصيام هنا أبدا. إذا كانت الصلاة في البيت بتعادل كم صلاة براها؟ فطبعا شيء طبيعي أن رمضان في مكة ماشي أو في السعودية بشكل عام يعادل نفس يعني نفس المقياس أو نفس الميزان يعني. الله. فطبعا مكة طبعا ورمضان يعني التحام الزمان مع المكان. يا سلام. ده الوحدي تحدي الحمد لله رب العالمين. تحدي جميل. أتمنى رمضان ومكة طبعا أصبح يعني أجمل من أي رمضان آخر. الحمد لله رب العالمين. الله. كفاية الحب اللي بين الناس، كفاية كله بيحب بعضيه. الله كله أكبر. أهل مكة يعني سبحانه وتعالى الواحد عايز يفسح له مكانه. يا سلام. مكانه بتعرف عشان يخطي أخوان سبحان الله. سبحان الله تعالى بدون كلام يعني حتى كلام. هو مش هيتكلم معك يعني حتى بالنظرات بتحس ان اتحاد جميل ما بين كل مسلمين العالم. يا رب يدوم علينا يا رب ان شاء الله. نتمنى ان تكون المشاعر دي برضه في كل الدول بإذن الله. طيب بتحصل الظروف يا استاذ حسن ان الواحد بيصلي على البلاط كده والبلاط حامي ومتهيأله ان هو مش كده، مش عنده ان هو حامي ولا حاجه ولا همه حامي كده يكمل الصلاه قد صرفه انه اتاخر بيصلي بره. طيب انا ابغى اسالكم سؤال عن لحظات يمكن لسه ما مريتوا عليها، لكن تخيل يقولوا لك بكرة خلاص آخر يوم حنسافر لحظات الوداع. أنا حاخذ المشاعر هذه إن شاء الله بعد الفاصل. بعد إذنك نروح فاصل ونرجع سوا. مشاهدين الكرام مضطرين نروح فاصل مع بعض، وإحنا مشتاقين لسماع مشاعر حبايبنا هنا، لكن فاصل بسيط ونرجع لكم بإذن الله تبارك وتعالى. وبين الحنايا هو قلبا وعقلا. علينا تجلى فأهلا وسهلا لنا خير شيء. مشاهدين الكرام عدنا إليكم بعد الفاصل، ونحن في شوق لسماع يعني مشاعر حبايبنا، وكنا سألناهم قبل الفاصل إيش مشاعرك إذا قالوا لك خلاص قربت الرحلة تنتهي ومغادرين، وإنت يعني أول زيارة لك والمكة وفي رمضان وعشت الأيام الحلوة هذه، وممكن إنه كمان يعني سبحان الله المشاعر الفياضة اللي كنا بنتكلم عنها قبل شوية إنه هنا أجمل من هناك. يعني احنا استاذ سعيد ما سمعنا كيف الميزة عندك عن يعني ايش اللي ميز لك رمضان هنا عن مصر، ايش اللي خلاه اجمل؟ اشياء كثيرة. زي ايش مثلا؟ يعني زي ما قال الحق، يعني احنا هناك كلهم بنشغل بأسرته بعمله مصالحه، الحياة ماشية. نعم. لكن هنا في تفرغ تام. يا سلام. علاوه على ان بتقابل كل الجنسيات. يا سلام. من مختلف الدول، يعني طول تواجدك بالحرم بتجلس مره جنب سعودي، مره جنب جزائري، جنب عراقي، جنب اردني، جنب فلسطيني، جنب، وكل واحد بتتناقش معاه بتعرف ايه بلده في رمضان، وبتعرف عادات وتقاليده. يا سلام. هنا لافت للنظر كمان ان الايام بتمر سريع سريع جدا. سبحان الله. سبحان الله. زي ما اقول عندنا احنا في مصر يقول لك الايام الحلوه تجري بسرعه. تجري جري. سبحان الله. طيب مشاعرك دحين قالوا لك بكره مسافر يا حاج. زي ما بقول لحضرتك يعني الوقت بمر بسرعه، وعارف لما انسان يكون في حلم حلو مش عايز يصحى. مش عايز يصحى منه. سبحان الله. وفجاه كده حد يصحيه، فنتمنى من الله العودة إن شاء الله بإذن الله. يا سلام. كيف يا أستاذ صلاح؟ والله هي صعبة بأمانة، يعني مشاعر بس صعبة. هخليها لوقتها عشان ما تشغلنيش عن وقت. يا سلام. أقدر أقدم فيه فرض أو نافلة لله سلام. سبحانه وتعالى. الله أكبر. هاخد منها ميزة صغيرة بس، إني هروح هناك أحكي لطلابي في المدرسة ولأصحابي ولزمايلي ان كيف عشت اللحظات بالضبط، كيف اهل مكه ما شاء الله عليهم، اخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، كيف كان رمضان في مكه، كيف رمضان، كيف التلاحم. يا سلام. كيف الروحانيات اللي شفناها، كيف ان الوقت عدى بسرعه. الله اكبر. يعني رغم ان مكه حرارتها اعلى شويه من القاهره او من مدن مصر، بس ما فيش مشقه في الصيام. انا حاسس ان الصيام سبحان ما فيش، يعني ما بتلحق تتسحر وتصلي الفجر الا سبحان الله. ف اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يوعد ويكرم كل المسلمين ان شاء الله. آمين. ما تنتهي حياتهم الا بالحج او العمره. يا رب يا رب. حق علي، حق محمود. بالنسبه لو بلغوني بالوداع، لما يكون عندك ابن كبير في السن وتوفى، لا اله الا، يعني الوداع هنا زي هناك بالظبط. لا اله الا الله. لان الوداع هنا انا متمناش خلاص، مش جاعل ان انا هاجي مثلا مكان تاني ابدا. الوداع صعب، صعب الوداع. ما تبغى تروح؟ فراق. مش عايز تروح يعني؟ لا مش مش مش عايز اروح، يعني فراقي هنا زي فراق الابن، يعني لما سبحانه وتعالى يتقبل عنده كان يا رب. لان الواحد متمنى خلاص يمكن ما يجيش تاني المكان ده. الله. ففراقه صعب صعب، فالواحد يتمنى ان هو يعيش هنا على طول. الله اكبر. الحمد لله. الله يكتب لكم رجعة ان شاء الله. الحمد لله. ما يكون اخر عهدكم. يا رب. حق علي. حج احمد. حج احمد. وانا جاي كده طالع من البلد. كانت الحبايب بالزغرط وعامله فرح. سبحان الله. وعامله فرح وكله زغرت وسقف وهيصه كمان فرحانين. هل ان انا وانا مروح كده هيعملوا لي فرح زي كده؟ والثانيه ان شاء الله اللي تشوفه هنا في الحرم بتصلي على النبي ما فيش ما بين كبير او صغير او اي رتب يعني او واحده مخزة ست او كبيره او صغيره كله في نظرتي ان هو بن ادم واحد ماشي بالصلاه ما فيش لا راجل ولا واحده ست سبحان كله كده ماشي سواسية. مع بعض سد أيه الحمد لله كل سواسية سويه كده لو واحده ست تقول لك انت زقتني زي ما اكون راكب في اتوبيس عندنا تقول لك ما تقعد بدعني ولا لا هنا ما فيش كله راكب في بعضيه وماسك في بعضيه يعني بيحصل بيبقى لحم ماسك كله في حته واحده دي حاجه ما تتوصفش دي طب كيف مشاعر الافطار الجماعي جوه الحرم بسم الله ما شاء الله طبعا والناس جالسه تستنى الاذان وقاعده تدعي وانت حاسس انه اللي حولك كلهم بيدعوا معك والله عز وجل وانت في اطهر بقعه وفي اجمل وقت في رمضان كيف مشاعر الله يعني اول ما بيأذن المغرب الكل بيكون طبعا بيكون في فرحه للصايم ايه نعم ماشي كمان بيكون في دعوات يا سلام سبقتها فطبعا دعوات في اطهر بقاع الارض يا سلام افطار في مكان عبق له قدسيته له وضعه له مكانته عند كل المسلمين طبعا افطار غير يعني غير كل الافطارات قبل كده الحمد لله رب العالمين بتخيل ان تمرة او شوية مية من زمزم بتكفي بتحس ان انت اكلت جمل سبحان الله بتحس ان انت خلاص يعني ما كنتش صايم انت كده اكتفيت وتواصل للتراويح بالضبط بتحس ان خلاص يعني شبعت جدا عايز خلاص كده بكفي تمرة او شوية مية من زمزم يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يوعدنا جميعا يا رب يا حق سعيد الافطار في الحرم هو انت لما بتفطر مع اسرتك الصغيره وهم وكل اولادك والمؤمنين حواليك بيفطروا بيبقى احساس عظيم وجميل جدا طبيعي فما بالك بالاسره الكبيره يا سلام وفي الحرم وفي رمضان وفي رمضان يا سلام شيء جميل جدا ما شاء الله يعني ملايين الله اكبر بيفطروا بيصلوا مع بعض يا سلام من مختلف جنسيات أسرة مسلمين كبيره ما شاء الله يا حاج محمود بالنسبه للفطار في رمضان يعني انا في حاجه يعني وجهتني يعني شفتها يعني كل واحد عايز يسبق الثاني في عمل الخيرات سبقونا يعني سبقوني الخيرات الله أكبر. شعب مكة سباق للخيرات الله أكبر. كله عايز يسارع للتاني عشان كله عايزك تفطر معاه كله عايز يسارع عايز تفطر معاه يجبدك من هنا ودي يجبدك من هنا ودي يجبدك من هنا وكل يعني سبحان الله وتعالى كرم لا بعده كرم الله أكبر لأن مكة في أكثر من كده مكة أم القرى سبحان الله فيها بيت الحرام الحمد لله يعني احنا ودنا نطول معاكم لكن يعني وقت الحلقة شارف جدا على الانتهاء حديثكم شيق وماتع وودنا ما نوقف معاكم لكن سامحونا ونلتقي معاكم ان شاء الله في لقاءات قادمة مشاهدينا الكرام فرصة سعيدة اللي احنا شفنا الناس المحلة واحنا اسعد والله حق احمد شرفنا بقناتها مكة طبعا الله يكرمكم يا سلام ان احنا حضورنا في قناتكم الموقرة الله يسلمكم شرفتونا الله يكرمكم وانا متأكد ان مشاهدينا الليلة استمتعوا باللقاء فيكم وبسماعهم لمشاعركم الجميلة جدا الله يجعل في ميزان نسأل الله عز وجل يكون في موازين حسناتكم وانا اقول لمشاهدينا الكرام شكرا لمتابعتكم ونوعدكم ان شاء الله في هذا البرنامج برنامج اجمل رمضان يكون حلقاتنا القادمه مع ضيوف اخرين من بلدان اخرى اشقاء لنا تابعونا ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته علينا تجلى فاهلا وسهلا لنا خير شهر به الخير أولى بنور السنا يا دنا في البرايا وبين الحنايا وقلبا وعقلا وبين الحنايا